حبلوا لسنيناتي بنظفهم يوماتي حبلوا لسنيناتي بنظفهم يوماتي لون ابيض مثل التلج شوفوهن يا رفقاتي لون ابيض مثل التلج شوفوهن يا رفقاتي لما فرشيهن على طول بالصحة عمرهم بيطول لما فرشيهن على طول بالصحة عمرهم بيطول بالفرشات وبالمعجون والسن بيبقى ممنون بالفرشات وبالمعجون والسن بيبقى ممنون حبلوا لسنيناتي بنظفهم يوماتي حبلوا لسنيناتي بنظفهم يوماتي لون ابيض مثل التلج شوفوهن يا رفقاتي لون ابيض مثل التلج شوفوهن يا رفقاتي شوفوهن يا رفقاتي شوفوهن يا رفقاتي لون ابيض مثل التلج شوفوهن يا رفقاتي شوفوهن يا رفقاتي شوفوهن يا رفقاتي